بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين. وصلنا إلى قول الله تعالى، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان بنصب، أي بضر وعذاب، أي ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان. وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى، لأن الشر لا ينسب إليه والخير كله بيديه. وقيل له اركض، أي أضرب برجلك الأرض، فضرب فربعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل، ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب عليه السلام، فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم، أي أحيى الله تعالى له من مات من أولاده، ورزقه مثلهم رحمة نعمة منا، وذكرى أي عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وقال تعالى، وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك. وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، أي أيوب عليه السلام، إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. اللهم إنا تبنا إليك، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوى في العبادة والأبصار، أي البصائر في الدين، وهي قراءة، وفي قراءة عبدنا، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وفي قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له، وما بعده عطف على عبدنا، أو يقال على الحكاية عطف على عبدنا. إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار، أي ذكرى الآخرة، أي ذكرها والعمل لها والاستعداد للوصول إليها. وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان، وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتجديد. واذكر إسماعيل واليسع هو نبي، واللام زائدة، وذا الكفل اختلف في نبوته، قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل، وكلهم من الأخيار. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل، هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا. وإن للمتقين الشاملين لهم

مصدر بمعنى تقريبا، إن الله يحكم بينه وبين المسلمين فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. فيدخل المؤمنين الجنة، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، إن الله لا يهدي من هو كاذب في نسبة الولد إلى الله. من هو كاذب كفار بعبادته غير الله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء واتخذه ولدا، غير من قالوا الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله سبحانه وتعالى تنزيها له عن اتخاذ الولد. هو الله الواحد القهار لخلقه، خلق السماوات والأرض متعلق بخلق، يكور بمعنى يدخل الليل على النهار فيزيد، ويكور النهار يدخله في الليل فيزيد، وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه لأجل مسمى ليوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب على أمره المنتقم من أعدائه الغفار لأوليائه. خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها أي حواء، وأنزل لكم من الأنعام أي الإبل والبقر والغنم الضأن والمال 8 أزواج من كل زوجان ذكر وإن أنثى، كما بين تعالى في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أي نطفا ثم علقا ثم مضغا في ظلمات 3، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره جل ربنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن أراده من بعضهم وإن تشكروا الله فتؤمنه يرضاه بسكون الهام يرضه وضمها مع إشباعه ودونه أي الشكر لكم. ولا تزر وازرة وزر نفس أخرى أي لا تحمله، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذا مس الإنسان أي الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه أي راجعا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه إنعاما منه نسي أي ترك ما كان يدعو أن يتضرع إليه من قبل وهو الله تعالى، فما في موضع من، وجعل لله أندادا أي شركاء ليضل بفتح الياء وضمها ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا أي بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أمن بتخفيف الميم، أمن بتخفيف الميم، أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات آناء الليل أي ساعاته ساجدا وقائما في الصلاة، يحذر الآخرة أي يخاف عذابها ويرجو رحمة أي جنة ربه كمن هو عاصم بالكفر أو غيره. وفي قراءة أمن بمعنى بل، والهمزة بمعنى بل والهمزة. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون